بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء. وقد توقفنا عند باب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب أورد المؤلف عدة أحاديث، وفي هذه الأحاديث تبين كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يصلي بأصحابه، كيف كان يصلي منفردا، وهذا يتعلق بكل أركان الصلاة، وكذلك بمستحباتها كالركوع والسجود والقراءة والجلوس بين السجدتين والتسليم والتشهد وهكذا. فسيذكر المؤلف جملة من الأحاديث تدل على ذلك. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث حديث أبي هريرة، وهو حديث متفق عليه، فيه عدة مسائل تتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول هذه المسائل تتعلق بالتكبير، فإنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر في الصلاة، ومعلوم أن هذا التكبير المقصود به تكبيرة الإحرام. وقد اتفق العلماء على أن من افتتح صلاته بهذا التكبير وبقوله الله أكبر فقد صحت صلاته وأتى بالركن الذي يجب أن يأتي به. لكن الخلاف فيما لو تلفظ بغير هذا اللفظ، كأن يقول الله كبير أو الله أعظم أو الله الأكبر، الذي عليه جمهور الفقهاء والأكثر من السلف أنه لا تصح الصلاة ولا يصح الشروع بغير هذا اللفظ الذي هو الله أكبر. وهذا كما أشرت مذهب السلف ومذهب العلماء. وهناك قول وهو مشهور مذهب أيضا الشافعية، وكذلك هو قول عند الحنابلة، حتى بعضهم قال هو المذهب، أنه لا بأس من قوله الله الأكبر، يعني بزيادة الألف واللام. والذي عليه مذهب الأحناف هو أنه يصح التكبير بأي لفظ من الألفاظ التي فيها التعظيم والثناء الخالص، كأن يقول الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله. هذا هو مشهور مذهب أبي حنيفة. وكذلك ابن حزم يصح عنده التكبير بأي اسم من أسماء الله، يعني لو قال الله الكبير أو الله الرحمن، هذا كله يصح عند ابن حزم. ولا شك ولا ريب أن الصواب ما عليه مذهب السلف وما عليه كذلك كثير من الفقهاء، أن الصلاة لا تصح إلا بهذا اللفظ الله أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. والمقصود بقوله وتحريمها التكبير، قال العلماء، هذا حصر في هذا اللفظ تحريمها التكبير، يعني أنه لا تحريم للصلاة إلا بالتكبير، فحصر التحريم في التكبير، تحريمها التكبير. فقالوا إذا لابد من قوله الله أكبر. وهكذا كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد عنه أنه تلفظ بلفظ غير هذا اللفظ الذي هو الله أكبر، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان الصحابة يذكرون هذا عنه كما في هذا الحديث وكما في حديث عائشة في صحيح مسلم، كان عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بالتكبير. وحديث أبي حميد الساعدي أيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك حديث المسيء في صلاته، حديث رفاعة بن رافع، وجاء من حديث أبي هريرة قال ثم يكبر، يعني الله أكبر. بل جاء في بعض ألفاظ الحديث، حديث المسيء صلاته قال ثم يقول الله أكبر، وقال له في بعض الروايات إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولا يكون امتثال هذه الأوامر إلا بالتكبير، وهو أمر مطلق. وهكذا كان الخلفاء وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. التكبير إذا حصل فيه لحن، أحيانا يخطئ الذي يكبر فيلحن في تكبيره، فما حكم من يلحن في تكبيره؟ لابد أن نعلم أنه لابد أن تأتي بالتكبير ولا يمططه صاحبه فيبالغ في مده، بل عليه أن يمد المد الواجب على قدره. فمن الخطأ أن بعضهم قد يمد همزة الجلالة، يعني اسم الله، فيقول الله أكبر وكأنه يستفهم، فهذا خطأ. حتى قال العلماء إذا مد هذه الهمزة لا ينعقد تكبيره لأنه غير المعنى. وهكذا أيضا فيما يتعلق إذا مد همزة أكبر، أكبر هكذا لا يجوز. وكذلك بعضهم يمد الباء فتجده يقول الله أكبر، فيمد الباء وكأنه ينطقها أكبر، فهذا غلط ولا يصح هذه التكبيرة، لأن العلماء فسروا وبينوا ما معنى الأكبار، وبعضهم يقول إكبار بكسر الهمزة، كل ذلك لا يجوز، لأن الأكبار هو الطبل، معناه في لغة العرب الطبل الكبير الذي له وجه واحد، فهذا حقيقة لا بد للمسلم أن يتعلم كيف ينطق هذا التكبير، وكيف يقرأ أيضا القرآن كالفاتحة وغيرها التي هي ركن من أركان الصلاة. فهذه الأخطاء تقع في التكبير، وبعضهم قد ينقص حرفا من حروف التكبير كأن ينطق الله أكبر ولا ينطق حرف الراء، وبعضهم قد يزيد واوا بين الله والتكبير، الله وأكبر، ولا شك أن هذا لا يصح منه التكبير إذا زاد واوا بين الكلمتين، لأن هذا اللفظ متعبد به فلا بد أن يأتي به كما أمر. وبعضهم قد يبدل همزة أكبر واوا كما أشرت فيأتي وأكبر هكذا، وأكبر يبدل الهمزة واوا، وبعضهم قد يبدل الكاف من أكبر بالقاف، فهذه الأمور كلها قد لا تنعقد صلاته، قد لا تنعقد صلاته، لأنه في الحقيقة يغير المعنى ويحرفه. لكن بعضها قد تكون أخطاء تصح معها الصلاة، يعني بعضهم ذكر شيء من ذلك، لكن لا نريد أن نطيل في هذا. وكذلك ما يتعلق بمن لا يستطيع أن يكبر باللغة العربية، إن كان قادرا على التكبير بالعربية فلا يجوز له أن يكبر تكبيرة الإحرام بغير العربية، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر بالعربية ولا يعدل عن ذلك، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يجوز له أن يكبر بغير العربية لأن هذا من البدع، خلافا لأبي حنيفة، فقد ذهب إلى الجواز حتى ولو كان قادرا على العربية، ومع ذلك عند الأحناف أنه يجوز أن يكبر بغير العربية، وهذا غلط ولا يجوز. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير أنه لا يجوز التكبير بغير العربية لمن كان قادرا. أما إذا كان غير قادر على التكبير بالعربية، لا شك أن من لم يكن قادرا أننا نقول له يجب عليك أن تتعلم ويلزمك أن تتعلم، لأن تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، فيلزمه أن يتعلمها كما يتعلم الفاتحة، فلا يتم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن لو هذا الرجل لم يجد وقتا للتعليم ودخلت عليه وقت الصلاة وهو لم يدرك هذا التعليم ولم يتعلم التكبير بالعربية، فماذا نقول له؟ هل نقول له صلي وادخل في صلاتك؟ طائفة من أهل العلم تقول عليه أن يترجم التكبير بلغته يعني بغير العربية ويكبر وصلاته تكون صحيحة، وهذا مذهب جمهور العلماء. وطائفة من أهل العلم تقول ما دام أنه لا يستطيع أن يكبر بالعربية فيسقط عنه التكبير ويدخل فقط بالنية ولا يأتي بالترجمة أي ترجمة التكبير، وهذا هو مذهب المالكية. والصواب هو مذهب الجماهير أن من لم يستطع أن يكبر بالعربية ولم يجد وقتا للتعليم نقول له كبر بترجمتك لهذه الكلمة أي بترجمة التكبير. لماذا؟ لأن التكبير في الحقيقة هو ذكر، ذكر لله عز وجل، وهذا يحصل بكل لسان ما دام أنه لا يستطيع أن يتكلم بالعربية ولأنه ما وجد وقتا للتعليم، خلافا كما أشرت لمذهب مالك، بل القول بأنه يترجم التكبير لمن كان غير قادر فلا بأس إن شاء الله، وهذا هو الصواب. ولا يقال أن حكم غير القادر كحكم الأخرس، لا يقال هكذا، لأن هذا هو الذي استدل به من استدل على أنه يدخل إلى الصلاة بغير تكبير ويكتفي بالنية، بل الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والترجمة هي كلام، وهو يستطيع أن يكبر ويأتي بالترجمة للتكبير، فنقول له هات الترجمة وأنت معذور لأنك لم تستطع أن تنطق التكبير بالعربية، فأنت معذور ولا بأس بأن تأتي بالتكبير بالترجمة ويجب عليك أن تتعلم. فالترجمة لغير القادر ليست من الكلام المبطل للصلاة، بل هي من العمل المستطاع، فهذا الذي استطاعه ففعله، فامتثل الأمر بقدر استطاعته، لا سيما وهو عندما يكبر بلغته هو يستحضر هذا التكبير لكنه بلغته، فلا بأس إن شاء الله في ذلك. وهنا في هذا الحديث كذلك فيه ما يدل على حرص أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن أبا هريرة لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يسكت سكوتا خفيفا، لهذا قال سكت هنيهة، سكت هنيهة، وفي بعض ألفاظ الحديث هنيئة بالهمز، وهذا كله يدل على السكوت اليسير، أي أنه كان يسكت بعد التكبير سكوتا وزمنا قليلا، يعني قليلا من الزمان يسكته النبي صلى الله عليه وسلم، فتنبه لذلك أبو هريرة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفرأيت سكوتك، هكذا كما في لفظي في صحيح مسلم أرأيت سكوتك، وفي صحيح البخاري قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول. وهكذا جاء أيضا في بعض الروايات في خارج الصحيح ما تقول في سكتتك يا رسول الله بين التكبيرة والقراءة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له أقول، ثم ذكر هذا الدعاء. قبل الكلام عن هذا الدعاء، قوله بأبي أنت وأمي، المقصود أنت مفدا بأبي وأمي، أو أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، وهذا يدل على جوازه وليس هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قاله لبعض الصحابة، قاله لسعد بن أبي وقاص فداك أبي وأمي، اضرب سعد فداك أبي وأمي كما في غزوة أحد. وكذلك ما يتعلق بهذا السكوت، سكوت النبي عليه الصلاة والسلام، قال العلماء دعاء الاستفتاح كما هو معروف سنة، وهذا هو المشهور، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، وحديث أبي هريرة يدل على ذلك. والاستفتاح لا يكون إلا في الركعة الأولى، ولم يقل أحد من العلماء بأنه يشرع في باقي الركعات، والذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا الدعاء دعاء الاستفتاح مسنون، يعني مستحب، خلافا لمذهب مالك. فالمشهور من مذهب مالك كما صرح بذلك في المدونة أنه لا يسن هذا الدعاء، بل عند المالكية أنك لو كبرت للصلاة مباشرة تدخل في قراءة الفاتحة دون أن تفصل بين التكبير وبين قراءة الفاتحة بشيء، بل حتى البسملة عندهم لا تقال لا جهرا ولا سرا، يعني مباشرة يكبر الله أكبر ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين. إذن هذا هو الخلاف بين الجمهور وبين مالك رحمه الله ورحم الله الجميع. أما بالنسبة لأدلة الجمهور، هذا الحديث حديث أبي هريرة يدل على الاستحباب، وحديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، الدعاء المعروف. وهكذا أيضا في حديث عائشة عند أبي داود وابن ماجه والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذه الأحاديث تدل على استحباب هذا الدعاء وأنه يقال بعد تكبيرة الإحرام. أما ما يتعلق بمذهب الإمام مالك أنه ليس من السنة هذا الدعاء، ما هي أدلته على القول بعدم السنية؟ استدل بالحديث المشهور الذي اتفق عليه الشيخان من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، قالوا إذن كانوا إذا افتتحوا الصلاة يقرؤون الحمد ولم يذكروا شيئا قبل ذلك. ولا شك أن هذا الحديث المقصود به إذا استفتح القراءة بعد أن يقرأ دعاء الاستفتاح، لأنه بين ذلك في حديث أبي هريرة أن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وفسر ذلك بالفاتحة. وكذلك حديث عائشة كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، فهذا هو المراد أنه يستفتح، أي بمعنى بعد قراءة أحاديث بعد قراءة الاستفتاح، لأن أحاديث الاستفتاح صريحة وصحيحة وكثيرة ولا مجال لردها، فكيف يقال إنها ليست من السنة؟ فالصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجماهير الذي فيه أن قراءة الاستفتاح سنة وأنه ثابت بهذه الأحاديث الكثيرة. وكذلك في هذا الحديث عندما قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، السكتات في الصلاة جاء في حديث أخرجه أبو داود في سننه، وجاء كذلك عند الترمذي في جامعه، وهو في مسند الإمام أحمد من حديث سمرة بن جندب ومعه أيضا عمران بن حسين رضي الله عنهما أنهما تذاكرا مرة فحدث سمرة أنه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسمرة رضي الله عنه أيضا حفظ وأنكر عليه عمران بن حسين، فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب، فماذا رد عليهما أبي بن كعب؟ فكان في رده أن قال أن سمرة قد حفظ، يعني الصواب مع سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حفظت عنه سكتتان، السكتة الأولى إذا كبر كما في حديث أبي هريرة، والسكتة الثانية إذا فرغ من قراءة الفاتحة. وجاء عند ابن ماجه وعند الدارمي أن السكتة الثانية حين الفراغ من القراءة، يعني قبل الركوع. وفي بعض ألفاظ الحديث عند ابن حبان أن عمران إنما قال حفظنا سكتة واحدة، يعني ليس سكتتين. معروف أن هذا الحديث من طريق الحسن عن سمرة، فهو الذي يروي هذا الحديث عن سمرة ويرويه كذلك عن عمران، يعني هذه القصة في النقاش الذي جرى بين سمرة وعمران. وكلام العلماء معروف، هل الحسن سمع من سمرة أو لم يسمع؟ فطائفة تقول لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، لهذا قالوا إنه لم يسمع، فكلما روي عن الحسن عن سمرة فهو منقطع ولا يصح، لا سيما وقد قرر العلماء أن الحسن رحمه الله كان مدلسا، لهذا طائفة كانت ترى أن الحسن لم يسمع شيئا من سمرة، لا حديث العقيقة ولا غيره، وطائفة تفصل يقولون سمع فقط حديث العقيقة وباقي ما يروي عنه إنما يرويه من كتاب. والصواب من هذا كله أنه في الجملة نعم سمع الحسن في الجملة، لكن الحسن مشهور بالتدليس وموصوفا بالتدليس، فإذا قال عن سمرة لا يقبل منه إلا ما صرح بالسماع كقوله حدثنا أو سمعت، أما مجرد العنعنة أو الأنأنة فلا تقبل من الحسن لأنه معروف بالتدليس رحمه الله. لهذا الذهبي رحمه الله كما في كتابه سير أعلام النبلاء حينما تكلم وترجم للحسن البصري أشار إلى هذا، أشار إلى أن العلماء لا سيما البخاري ومسلم أعرضوا عن كثير من الروايات عن الحسن بسبب أنه يقول عن فلان، فالحسن معروف بالتدليس بل ويدلس عن الضعفاء، فهذا الحديث الذي ذكرناه لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه من طريق الحسن أن سمرة، إذا لم يسمعه من سمرة ولم يصرح بالسماع من سمرة، فصار هذا الحديث والذي فيه الخلاف بين عمران بن الحسين وبين كذلك سمرة بن جندب رضي الله عنهم أجمعين لا يصح بسبب عدم تصريح الحسن من سمرة. إذا نبقى على الأصل أنها سكتة واحدة، وهذه السكتة إنما هي بعد تكبيرة الإحرام، أو قال في الحديث ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأن الله يباعد بينه وبين خطاياي، بينه وبين الخطايا، ومعروف أن الخطايا هي الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه ربه، والأنبياء جميعا معصومون، وعصمة الله سبحانه وتعالى بينها العلماء وفسروها وبينوا ما معناها. فإذا تكلم العلماء عن العصمة ماذا قالوا في تعريف هذه العصمة؟ قالوا رحمهم الله إن العصمة معناها أن الله سبحانه وتعالى يحفظ بواطن الأنبياء ويحفظ ظواهرهم من التلبس بالكفر وبالكبائر كذلك، وأيضا الأمور التي هي أمور الخسة كسرقة البيضة أو شيء من ذلك، وكذلك لو حصل منهم شيء من صغائر الذنوب لا يقرهم الله على ما وقع منهم بل ينبههم سبحانه وتعالى ويتداركون ذلك عليهم الصلاة والسلام بالتوبة وبالاستغفار. فهنا هو في الحقيقة تعليم للأمة، تعليم للأمة، يعني أن الأمة هي التي تحتاج إلى هذا الدعاء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حصل من الله عز وجل أن عصمهم. وحقيقة المباعدة عندما تقول باعد بيني وبين خطاياي، الحقيقة هي في الزمان والمكان، والمقصود هنا أن يبعد الله عز وجل عنك الذنوب فلا تصيبك هذه الذنوب، ولو أصابتك يزيلها الله عز وجل ويمحو أثرها بالتوبة والاستغفار وكذلك بفعل المكفرات. كما باعدت بين المشرق والمغرب من الأفق، معروف أن الشمس تطلع من المشرق وتغرب وتغيب من المغرب، فهذه المسافة البعيدة يسأل الله أن يباعد بينه وبين ذنوبه. ونقني. التنقية هو التنظيف والغسل، يعني من ذنوبه ينقيه ويغسله كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الدنس بمعنى الوسخ، يعني يا رب نقيني وأزل عني الذنوب وامحو أثرها، هذا هو المراد. ثم قال اللهم اغسلني من خطاياي، يعني أنه أيضا يمحو أثرها ويبعدها عنه. وذكر الماء والثلج والبرد، يعني هذه الأمور هي التي تكون سبب التنقية، ينقيه بالماء والثلج والبرد، لأن الثوب ينقى بالماء. لكن لماذا زاد في ذلك الثلج والبرد؟ ذكر شيخ الإسلام تيمية ونقل عنه كذلك تلميذه ابن القيم أن الحكمة في ذلك أن الذنوب لها حرارة، فلما كانت كذلك احتاجت إلى البرد واحتاجت إلى الثلج حتى يمحو أثر هذه الذنوب ويطفي حرارتها. ومنهم من العلماء من يقول إنما ذكر الثلج والبرد تأكيدا، ولأنهما في الحقيقة هما ماء، فقالوا إذن إنما ذكر ذلك للتأكيد. هذا هو الحديث الأول. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني، فقال رحمه الله الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيه ما يتعلق أيضا بصفة الصلاة. وفي هذا الحديث ذكرت عائشة رضي الله عنها عدة أمور تتعلق بهذه الصلاة وبصفة الصلاة، فابتدأت رضي الله عنها بذكرها لاستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته، وأنه كان يستفتح هذه الصلاة عليه الصلاة والسلام بالتكبير، وقد مر الكلام عن التكبير بالتفصيل. ثم ذكرت أنه كان يقرأ بالحمد لله رب العالمين، كان يقرأ الحمد لله رب العالمين، وهذا أيضا سيأتي الكلام عنه بالتفصيل، لأن المؤلف سيورد أحاديث القراءة في الصلاة. ثم قالت وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع يضع اليدين على الركبتين في الركوع، هذا هو المراد لأحاديث كثيرة صحيحة ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكرت أنه لم يشخص، يعني في أثناء الركوع عليه الصلاة والسلام قالت لم يشخص رأسه، يعني أنه لا يرفعه، لا يرفع الرأس في حال الركوع، ولا يصوبه أي لم يخفضه. إذن كيف كان يجعله؟ قالت بين ذلك، أي ما بين الرفع وبين الخفض، فيحصر ظهره الشريف ويمد ظهره عليه الصلاة والسلام، هكذا كان ركوعه عليه الصلاة والسلام. لأن الركوع في اللغة هو الانحناء، هذا معنى الركوع، والمقصود أنه ينحني شرعا، فبينت كيف يكون الانحناء، أي يكون رأس المصلي حيال ظهره بإزائه، فلا يرفع الرأس ولا يخفض الرأس عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بوضع اليدين على الركبتين، فنشير إلى أنه في أول الإسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر الصحابة بأن يفعلوا اليدين بين الركبتين، فكانوا يوضعون اليدين ليس على الركبتين بل بين الركبتين، ويسمى بالتطبيق. حتى إن النسائي رحمه الله في كتابه السنن أفرد كتابا خاصا وسماه كتاب التطبيق، وأورد فيه كثير من الأدلة على هذا الأمر الذي قد نسخ وصار منسوخا، وهو أنهم كانوا يضعون الأيدي بين الأرجل وليس على الركبتين. ولهذا جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر، يعني يريد أن يبين صفة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه، ليس على ركبتيه، بين ركبتيه، وهذا يسمى التطبيق، وركع. سعد بن أبي وقاص بلغه ذلك فقال: صدق أخي. هكذا يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول: صدق أخي، كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب. فبين سعد الناسخ وبين كذلك المنسوخ رضي الله عنه وأرضاه، فبين أنهم كانوا يصنعون هذا في أول الأمر ثم تركوه وصاروا رضي الله عنهم وأرضاهم يجعلون أيديهم على ركبهم كما قال سعد. قال: ثم أمرنا بهذا. ما هو الشيء الذي أمر به؟ يعني الإمساك بالركب ووضع الأيدي على الركب. ونستطيع أن نقول أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا وكذلك معهم التابعون على كراهية هذا الأمر، يعني التطبيق في الركوع. وكما أشرنا أن يضع المصلي بطن كفه على بطن كفه الأخرى ثم يضع الكفين بين ركبتيه أو بين فخذيه، ولهذا لم يبقى أحد يقول بهذه السنة إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو الذي كان يقول التطبيق سنة، فذهب الصحابة كلهم خلا عبد الله بن مسعود إلى أن التطبيق كان في أول الأمر ثم نسخ. وبقي بعض طلاب عبد الله بن مسعود على هذه السنة كابنه أبي عبيدة والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود رضي الله عنهم، وهم من طلاب عبد الله بن مسعود. وقد أشرنا أن هذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ، فلعل عبد الله بن مسعود نسي ما اتفق عليه أو لم يعلم أن هذا قد نسخ رضي الله عنه وأرضاه. وقد أشرت إلى حديث سعد بن أبي وقاص، ففي الصحيحين صلى بجانبه ابنه مصعب ابن سعد، صلى إلى جانب أبيه سعد بن أبي وقاص، فماذا صنع مصعب؟ جعل يديه بين ركبتيه، فقال له أبوه: اضرب بكفيك على ركبتيك، ففعل ذلك وجعل كفيه على ركبتيه، وقال له: إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. فهذا الحديث في الصحيحين، وجاء كذلك عند غير الصحيحين، وهو صريح في النسخ، وأنه قد علم الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك أنه لا يفعلون هذا وأنهم منهيون عنه. أما ابن مسعود كما أشرت لعله لم يبلغه خبر النسخ، لم يطلع أن هذا الأمر قد نسخ رضي الله عنه وأرضاه. أما باقي الصحابة فقد بينوا أن هذا قد نسخ. وجاء في حديث أبي حميد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر قال: جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. وهذا هو الشاهد، إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه كما في صحيح البخاري. وجاء كذلك من حديث خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي، كان من ثقات التابعين، وكان أبوه صحابيا وكذلك كان جده صحابيا، قالوا إن خيثمة بن عبد الرحمن قدم المدينة فكان يصنع ذلك، يصنع كما يصنع عبد الله بن مسعود، فرجل من الصحابة قال له: ما يحملك على هذا؟ فقال: كان عبد الله بن مسعود يفعله ففعلناه. فأخبره أن عبد الله بن مسعود صدق في ذلك، لكن هذا كان في أول الإسلام، ثم أحدث الله له الأمر الآخر. فانظر ما اجتمع عليه المسلمون، هكذا يقول لخيثمة، فانظر ما اجتمع عليه المسلمون فاصنعه كما عند البيهقي، حتى قال إن هذا كان عليه عمل أهل المدينة، لأن هذا الرجل يقول له فانظر ما اجتمع عليه المسلمون فاصنعه، فترك التطبيق وفعل ما كان يفعله الصحابة. لهذا عمر بن الخطاب جاء في الترمذي أنه قال سنت لكم الركب فأمسكوا الركب، وهكذا ابن عمر قال إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يعني التطبيق فعله ثم تركه، كما عند ابن المنذر في الأوسط وعند غيره. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وأن هذا الأمر قد نسخ، وأن عبد الله بن مسعود اجتهد رضي الله عنه وظن أن هذا لم ينسخ. لهذا قالوا إن عمر رضي الله عنه قد أنكر على ابن مسعود، فقد روى عبد الرزاق في المصنف أن بعض التابعين صلوا مع عبد الله بن مسعود، فلما ركع فعل هذا وطبق كفيه ووضعهما بين ركبتيه، فهم ماذا صنعوا؟ تابعوه في ذلك وصنعوا كصنيعه، ثم بعد ذلك التقوا بعمر رضي الله عنه وقد صلى بهم في بيته، فلما ركعوا صنعوا كصنيع عبد الله بن مسعود، يعني التطبيق. أما عمر فوضع يديه على ركبتيه، فلما انصرف من الصلاة سألهم قال ما هذا؟ فأخبروه أننا فعلنا كفعل عبد الله بن مسعود، فقال ذاك شيء كان يفعل ثم ترك. وهذا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح، ففيه إنكار عمر رضي الله عنه، وقد أشرت أنه جاء عند الترمذي في جامعه أنه قال إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب، وهكذا أشرت إلى الحديث الآخر أيضا عند البيهقي من طريق خيثمة بن عبد الرحمن، وأن رجلا من الأنصار أنكر عليه وقال انظر ما اجتمع عليه المسلمون، هو أيضا عند البيهقي في سننه بإسناد صحيح. ثم قال في الحديث نفسه وهو يذكر صفة الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة هي التي تذكر ذلك، قال قالت رضي الله عنها وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، هكذا تقول رضي الله عنها لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني إذا رفع رأسه من الركوع إلى الاعتدال من الركوع وهو القيام الثاني في الصلاة بعد الركوع، يعتدل قائما عليه الصلاة والسلام ويستوي قائما ويعود صلبه كما كان فيستوي قائما. في هذه مسألتان مهمتان، المسألة الأولى تتعلق بإقامة الصلب في الصلاة، لأنها أشارت إلى هذا مرتين، وهي قولها رضي الله عنها كان لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، فأشارت إلى إقامة الصلب في الصلاة مرتين، عند قيامه من ركوعه يقيم صلبه قائما، وعند جلوسه كذلك، عند جلوسه من سجوده يستوي قاعدا عليه الصلاة والسلام، فيقيم صلبه قاعدا. قبل الكلام عن هذه المسألة نشير أيضا إلى مسألة مهمة، وهي تتعلق بالنزول والهوي إلى السجود، لأن عائشة لم تذكر ذلك، لكن أشارت أنه يستوي قائما ثم يحصل السجود ثم يستوي قاعدا. حينما سجد عليه الصلاة والسلام ونزل إلى السجود من القيام، هل كان ينزل على ركبتيه أم كان ينزل على يديه؟ في الحقيقة اتفق العلماء على أن المصلي إن شاء وضع ركبتيه فعل، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه فعل، وصلاته صحيحة في كلا الحالتين. وإنما الخلاف الذي حصل بين العلماء إنما هو في الأفضل، ما هو الأفضل في ذلك؟ جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن الأفضل هو أن يضع ركبتيه قبل يديه، ولهذا الترمذي في جامعه قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. ومن نظر في الأحاديث المرفوعة سيجد في الحقيقة أن كل الأحاديث المرفوعة لا يصح فيه شيء، لا يصح فيها شيء. وأشهر حديث هو حديث وائل بن حجر حين قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، كما عند الدارمي في سننه، وعند أبي داود في سننه، وعند ابن ماجه والترمذي والنسائي، وأخرجه ابن خزيمة وابن المنذر في الأوسط، وعند الدارقطني والبيهقي. هذا الحديث لا يصح لأنه من طريق شريك بن عبد الله القاضي، وقد تفرد به، وهو سيء الحفظ وكثير الخطأ، وكذلك ما جاءت من طرق أخرى لا تشهد له، فقد جاء من طريق عبد الجبار، عبد الجبار بن وائل يروي عن أبيه وائل بن حجر، وهو منقطع لأن عبد الجبار ولد بعد موت أبيه، وأشار إلى هذا الترمذي في العلل الكبير. وأيضا روي موصولا عبد الجبار يرويه عن أمه عن وائل بن حجر، وهو أيضا ضعيف لأنه من طريق سعيد بن عبد الجبار، وسعيد بن عبد الجبار ضعيف. فحديث وائل بن حجر مع أنه حديث مشهور وقد رواه الأثبات كشعبة والثوري وزهير بن معاوية وزائدة وبشر بن المفضل، كل هؤلاء رووه، فهو حديث مشهور، لكن لم توجد هذه الزيادة ولم يذكروا هذه الزيادة التي زادها شريك بن عبد الله القاضي، فهي زيادة ضعيفة لا تصح ولا يقوم بهذا الحديث ولا تقوم به حجة. واستدلوا أيضا بحديث أنس أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام تسبق ركبتاه يديه، وهذا الحديث أيضا حديث منكر، أخرجه الدارقطني في سننه والحاكم والبيهقي، وهو تفرد به العلاء بن إسماعيل، وهو منكر كما قال ذلك أبو حاتم كما في كتابه العلل. وزد إلى ذلك حديث سعد بن أبي وقاص أيضا، وهو في معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الصحابة كانوا يضعون اليدين قبل الركبتين، فأمروا بأن يضعوا الركبتين قبل اليدين، يعني أنه نسخ إلى وضع الركبتين قبل اليدين. هذا الحديث من الأحاديث أيضا الضعيفة جدا، فهو عند ابن خزيمة في صحيحه وعند البيهقي، وهو من طريق إبراهيم ابن إسماعيل وهو ضعيف، وأبوه كذلك ضعيف، إبراهيم ابن إسماعيل ضعيف وأبوه إسماعيل ابن يحيى وهو متروك. بقي ما يتعلق بحديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، وهي من أدلة الجمهور، ولا يبرك بروك الفحل. هذا الحديث أيضا ضعيف جدا، لماذا؟ لأنه من طريق عبد الله بن سعيد عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند أبي يعلى، وعند الطحاوي في شرح المعاني، وعند البيهقي، وهو ضعيف جدا لأن عبد الله بن سعيد متروك الحديث. وهكذا كل الأحاديث التي وردت في أن السنة وضع الركبتين قبل اليدين، كل الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء، إلا ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر نعم ثبت عنه بأسانيد صحيحة أنه كان إذا سجد قدم الركبتين على اليدين، هو أثر موقوف على عمر وهو صحيح، وهذا الأثر جاء من عدة طرق. ومعروف أن الجمهور حينما احتجوا بحديث أو بأثر عمر رضي الله عنه قالوا إن عمر خليفة راشد رضي الله عنه وأرضاه، وقد صح عنه هذا بأسانيد صحيحة كما وردت عند ابن أبي شيبة وعند الطحاوي في شرح المعاني، وفيه أن عمر كان يقع على ركبتيه، وهذا الإسناد صحيح لا غبار عليه. بقي مذهب الإمام مالك أن الأفضل هو تقديم اليدين على الركبتين، واستدل بحديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث حديث معلول لا يصح، حديث ضعيف. لماذا؟ تفرد به عبد العزيز الدروردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن. زد إلى ذلك أن محمد بن عبد الله بن الحسن تفرد به عن من؟ عن أبي الزناد، وهو لا يتحمل التفرد، ولهذا هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وهو كذلك عند أبي داود والترمذي والنسائي وعند الطحاوي في شرح المعاني وعند الدارقطني والبيهقي، وممن أعله الإمام البخاري والترمذي وكذلك الدارقطني. ولا تصلح له المتابعات التي ذكرت، فهناك متابعة من طريق عبد الله بن نافع تابع الدروردي وهي عند أبي داود والترمذي، فهي متابعة قاصرة ليس فيها إلا النهي عن مشابهة البعير، وليس فيها محل النزاع من ذكر وضع اليدين قبل الركبتين. فنخلص من هذا كله أن الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء، ولم يصح في هذا إلا الأثر الذي ذكرناه آنفا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا سجد قدم ركبتيه على يديه، وهذا هو الصواب وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أن الأفضل تقديم الركبتين على اليدين كما أشرنا. وأما قولهم أن ركبتي البعير في يديه وأن أول ما يضع ركبتيه، فالجواب عن ذلك أن يقال هذه المسألة هي ما استدل بها الإمام مالك والمالكية. ماذا قالوا؟ قالوا إن ركبتي البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا. قالوا إذن هذا هو النهي، فينبغي ألا نضع الركب بل نضع الأيدي. والجواب عن ذلك أن يقال بأن البعير ركبتاه في يديه، وهكذا في سائر البهائم، أما بنو آدم ليس كذلك. ولهذا عندما قال لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتان ثم يضع ركبتيه، هكذا يستدلون بذلك. إذن مذهب مالك بهذه المسألة استدلوا باللغة، لأن في حديث أبي هريرة فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قلنا هذا الحديث لا يصح ضعيف وبينا ضعفه وأنه لا تقوم به حجة، لكن على التسليم بصحته ليس فيه حجة وليس فيه دليل، لأننا نجد أن أئمة اللغة يصرحون أن ركبة البعير في يديه، أن من قال إن ركبة البعير في يديه فقد أخطأ وخالف قول أئمة أهل اللغة، حتى إن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بين خطأ هذا القول عندما قالوا إن ركبتي البعير في يديه، قال ابن القيم هذا الكلام غير صحيح ولا يعرفه أهل اللغة، وإنما الركبة في الرجلين، وإن أطلق على اللتين في يدي اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. إذن هذا هو الصواب كما أشرت. لماذا؟ لأنه كون ركبة البعير في يديه وإن كان أول ما يضع ركبتيه لكنهما في يديه، فدل على أن البعير أول ما يضع يديه ثم رجليه، وتتحقق مخالفة المصلي للبعير فيضع ركبتيه قبل يديه. فالصواب مذهب الجماهير على أن السنة في ذلك هو وضع الركبتين لأثر عمر رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.